الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنرحب بالشيخ عبد المجيد ابن محمد عياد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج، كما نرحب بكم أيها المستمعون الكرام، ونرحب أيضا بالمشايخ المتواجدين معنا. تفضل الشيخ عبد المجيد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا في سياق التعليق على المقدمة الجزرية بمؤلفها محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى، التعليق والكلام على مقدمته على نظمه، وهي قوله: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ثم دخل رحمه الله تعالى وانتقل إلى باب المخارج. ومعلوم أيها الإخوة بارك الله فيكم أن باب المخارج هو أصل علم التجويد، وهو آكد أصل في علم التجويد، فكل العلوم الأخرى المتعلقة بعلم التجويد تتفرع على المخارج، وفهم باقي فروع علم التجويد يعتمد على فهم هذا الباب. فإذا حقق الإنسان علما وعملا المخارج بشكل صحيح، فإنه يسهل عليه فهم الصفات وتطبيقها. ولعلنا قبل البدء في سرد المخارج نقدم كذلك بتعريف المخرج. فالمخرج كما هو حاصل كلام أهل العلم في هذا الباب، هو مكان خروج الحرف من أعضاء النطق، هو مكان خروج الحرف من أعضاء النطق. والمخارج كما هو الحال في الصفات لا بد من تصورها أولا ليمكن تحقيقها تحقيقا صحيحا. فهناك تصور وأداء، تصور وأداء. تصور المخرج هو معرفة كيفية خروجه ومكان خروجه، وأداؤه يتفرع على هذا التصور. وقد يتأتى التصور والأداء وهو الأكمل، وبعض الناس يمكنه التصور ويصعب عليه الأداء، وبعضهم يؤدي أداء صحيحا ولا يتصور، وبعضهم ليس له تصور صحيح ولا أداء صحيح. والأكمل في هذا الباب هو أن يتصور الإنسان تصورا صحيحا مستعينا بالله سبحانه وتعالى، ثم يستعين الله تعالى في الأداء بشكل صحيح. ولا يمنع من كان أداؤه صحيحا أن يتعلم التصور والتعريف حتى تطمئن نفسه إلى حسن أدائه، وحتى يستطيع التمييز بين الصحيح وغير الصحيح والجيد وغير الجيد من الأداء. وكل ذلك يحتسب فيه الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه إذ يحسن النطق فإنه يحسن النطق بكلام الله عز وجل، كما أمر الله تعالى بذلك وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، ومشت على هذا أمة الإسلام جميعا. في بيان أهمية هذا الباب وهو باب المخارج، لعلنا ننقل كلام أبي العلاء الحسن بن أحمد العطار صاحب كتاب التمهيد في معرفة التجويد، يشترك بالاسم مع كتاب التمهيد لابن الجزري، إلا أنه سماه التمهيد في معرفة التجويد، وهو كتاب جيد. توفي مؤلفه رحمه الله تعالى سنة 69 و500 للهجرة. يقول: اعلم أن هذا الباب، يعني المخارج، اعلم أن هذا الباب من أشرف أصول القراءة وأهم فصول التلاوة، وذلك أن الحرف أصل الكلام كله، وذلك أن الحرف أصل الكلام كله، وعليها مدار تأليفه، أي على الحروف مدار تأليف الكلام. معلوم أن الكلام يتكون ويتألف من حروف. انتهى كلامه رحمه الله. وعند التفصيل في المخرج يقال إن مخرج الحرف هو مكان اعتراض النفس الذي يكون مندفعا من الرئتين، مكان اعتراضه من أعضاء النطق، المكان الذي يعترض فيه النفس المندفع من الرئتين عبر القصبة الهوائية ثم الحنجرة، يعترض فيه هذا الهواء، هو الذي ينسب إليه المخرج. ولذلك كان بعض المتقدمين يسمون المخرج بالمقطع، فمخارج الحروف يسمونها مقاطع الحروف، مقاطع الحروف. هذا هو تعريف المخرج. الآن نأتي لتعريف الحرف. الحرف لغة الحافة والطرف، الحافة والطرف، نعم الحافة والطرف. واصطلاحا، اصطلاحا يعني في هذا الباب، الحرف المعروف اصطلاحا هو الصوت المعتمد على مقطع محقق أو مقدر، الصوت المعتمد على مقطع محقق أو مقدر يختص به الإنسان وضعا، الصوت المعتمد على مقطع محقق أو مقدر يختص به الإنسان وضعا. هذا التعريف يعني بعض شراح الجزرية اعتمده، ويفهم من جملة كلام الشراح في هذا الباب، وهو كذلك عند الاختبار، هو كذلك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. بعض هذا الكلام قد يكون مجملا الساعة، لكن بإذن الله بعد إكمال المخارج ثم الصفات ثم نعود إلى المخارج والصفات بشكل تفصيلي إن شاء الله تعالى سيتبين هذا الكلام تبينا، نرجو أن يكون تاما إن شاء الله تعالى. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى عد مخارج الحروف. عد مخارج الحروف. مخارج الحروف تعد باعتبارين، باعتبار مجمل وباعتبار مفصل، باعتبار مجمل وباعتبار مفصل. أما الاعتبار المجمل فعددها 5، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. أما باعتبار التفصيل فاختلف السلف الصالح وعلماء هذا الفصل في عدها على أقوال أشهرها 3، أشهر الأقوال 3. القول الأول أنها 17 مخرجا، وهذا القول هو اختيار الشيخ الناظم ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو اختيار الفراهيدي كذلك وجماعة من النحاة والقراء المتقدمين والمتأخرين، منهم مكي ابن أبي طالب وغيره. القول الثاني أنها 16 مخرجا، وهو قول كثير من النحاة والقراء كذلك، والذي يفهم من الداني رحمه الله تعالى في كتابه التحديد وغيره، التحديد في الإتقان والتجويد وغيره، وكتاب التحديد كذلك من كتب السلف المعتمدة المعتبرة جدا في باب وصول القراءة، أعني المخارج والصفات والتنبيه في الأخطاء وغير ذلك. وقول آخر بأنها 14 مخرجا، وهذا القول هو قول قطرب والجرمي والفراء وجماعة من النحاة والقراء. وأشهر الأقوال أنها 17 مخرجا كما اختاره ابن الجزري رحمه الله تعالى. سنمضي إن شاء الله على طريقة الشيخ ابن الجزري في هذا الباب أنها 17، وبعد إكمال المخارج إن شاء الله نعود على توجيه مجمل لقول كل هؤلاء العلماء أو لهذه الأقوال الثلاثة، حتى تطمئن النفس إلى أن الخلاف، ستجد إن شاء الله وتعرف أن الخلاف لا يعد أن يكون خلافا لفظيا لا يمتد إلى القراءة في شيء، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه عز وجل لحفظ لغة القرآن ولحفظ القرآن الكريم. هناك بعض الأقوال الأخرى يا شيخ التي ربما لا يلتفت لها كثيرا، كقول بأن عدد المخارج هو بعدد الحروف العربية، فجعلوا لكل حرف مخرجا خاصا، وهذا القول وإن قال به البعض كابن الحاجب وغيره، ولكنه قول يعني غير مرتضى، غير ملتفت إليه كثيرا، لأنه يلزم منه إلغاء الصفات الذي يميز بين الحرف والآخر المشتركات في المخرج، لما هي الصفات، فإذا جعلت لكل منها مخرجا خاصا وجعلوا التمييز بين المخرج والمخرج هو الصفات، أنت بهذا تلغي الصفات التي أجمع القراء على اعتبارها. بعض المحققين وبعض القراء اعتمدوا تقسيم المخارج من جهة أخرى إلى مخارج مقدرة ومخارج محققة، مخارج مقدرة ومخارج محققة، وجعلوا المخارج المقدرة هي الجوف والخيشوم، والمحققة هي باقي المخارج. وإذا سمعت هذا اللفظ فالمقصود بالمقدر هو المخرج الذي لا يمكن أن يحدد بعضو نطق معين، لا طرف لسان ولا وسط لسان ولا شفتان ولا حلق، إذا وجد حرف كما سيأتي إن شاء الله لا يمكن أن يوصف أو أن ينسب إلى عضو نطق معين يقال مخرجه مقدر، وهذا في الجوف والخيشوم. وباقي المخارج كلها مخارج محققة، أي يمكن أن تنسب إلى مقطع معين من مقاطع النطق أو من أعضاء النطق. والإنسان عندما يتعلم المخارج يعني لا بد أن يستحضر أنه بذلك يحاول أن يقرأ القرآن الكريم يعني كما ينبغي، ليؤجر الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وفي الآثار الأخرى أن من قرأ حرفا فأعربه فإن له بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فإن له بكل حرف منه حسنة. وقوله فأعربه أي أبانه وأحسنه وأتقنه، ليس المراد بالإعراب هنا الإعراب الاصطلاحي الذي هو النسبة إلى حالة إعرابية معينة، فذاك لا يمكن أن يكون في الحرف، حرف حاله البناء وليس الإعراب، إنما الإعراب هنا على معناه اللغوي أعرب إذا أفصح وأبان. فأقول إنسان إذا استحضر هذه النية وأنه يتعلم القراءة لأنه يريد أن يؤجر الأجر الكامل بإذن الله وتوفيقه، فإنه يوفق إن شاء الله إلى الصواب. وعليه أيضا أن يستصحب تعظيم القرآن الكريم، وباعتنائه بالنطق هو يعظم القرآن الكريم، لأنه يقول كلام الله عز وجل الذي تكلم الله تعالى به حقيقة. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم إلى هذا القصد العظيم. فأنت تقول عندما تقرأ القرآن تقرأ الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى، فتعظيمك لله عز وجل المتكلم بهذا القرآن يقتضي منك ويستلزم منك تعظيمك لكلامه، ومن تعظيمك لكلامه تعظيمك لنطق هذه الحروف، ومن ذلك لا يمكنك الوصول إلى هذا إلا من خلال معرفة المخارج الصحيحة والصفات الصحيحة. ولا بد لنا من هذا لأننا بعد هذه المدة وفي هذه الأزمان وبهذا الابتعاد من النطق بالفصيحة دخل في كلامنا بعض الخلل والتشويه الحروف نحتاج إلى أن نصلحه من خلال معرفة كيف وصف الأولون الناطقون بالعربية الفصحى كيف وصفوا نطقهم، وهذا هو المخارج والصفات. فالحمد لله يعني معتمدنا في هذا كتب السلف، وابن الجزري في منظومته هذه وفي أكثر كتبه في كثير من الأحيان يحكي كلام الأولين حكاية، ففي كثير موضع يحكي كلام سيبويه، وفي كثير منها يحكي كلام الفراهيدي في العين وغيره، وفي كثير منها يحكي كلام الداني في التحديد وغيره، وفي كثير منها يحكي كلام مكي في الرعاية وغيره، وكثير من الكتب التي لا نعلمها. فيقول رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فذكر في البيت الأول عدد المخارج، وأشار بقوله على الذي يختاره إلى الخلاف المذكور الموجود في عدد المخارج، وبين أنه اختار هذا العدد عن اختبار. وكما ذكرت لكم إن شاء الله في آخر باب المخارج سنأتي على توجيه وحجة القائلين بخلاف هذا العدد. على الذي يختاره من اختبر، أي من اعتمد على الاختبار والنطق في اختيار هذا العدد. وبدأ رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة ذكر المخارج ونسبتها إلى عضو نطق معين، وكذلك ذكر حروفها في عدد وجيز من الأبيات، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، إذ عدد الأبيات قليل، وعدد الأحرف 29، وعدد المخارج 17، وزيد على ذلك تعريف كل مخرج وتوضيح مكانه، فهذا إن لم يصحبه التوفيق لا يمكن أن يضمه في هذا العدد الوجيز من الأبيات، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ونعزم على كل طالب قرآن أن يحفظ الجزرية وخاصة باب المخارج والصفات، لأنه أيسر من حفظ تعاريف أو المخارج والصفات يعني بشكل نثري، ولا بد من حفظها ومعرفتها. فيقول: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. هذا هو المخرج الأول من المخارج العامة، وذكر فيه مخرجا واحدا. فالمخارج العامة يا أخوة 5، والخاصة الآن 17. ستوزع المخارج الخاصة على المخارج العامة، أقل مخرج عام يحتوي على مخرج خاص واحد، وأكثر مخرج عام يحتوي على 10 مخارج خاصة وهو اللسان. الآن مخرج الجوف. الجوف يقول أهل العلم هو الخلاء الداخل في الفم والحلق، هذا تعريف الجوف من جهة الاصطلاح، الخلاء الداخل في الفم والحلق. فنعرف الآن أن الجوف يريدون به الخلاء فقط، لا يريدون به نسبة إلى عضو نطق معين، لا إلى لسان ولا حلق في مكان معين من الحلق، ولا يعني شفتين ولا غير، إنما الجوف. ويخرج منه 3 حروف وهي الألف المدية الساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو الساكنة، الواو المدية الساكنة المضموم ما قبلها، والياء المدية الساكنة المكسور ما قبلها. الألف في نحو أنهار بعد الهاء، والواو في نحو غفور بعد الفاء، والياء في نحو رحيم بعد الحاء. هذه الحروف 3 تخرج من الجوف، وعرفنا تعريف الجوف، وهذه الحروف مخرجها مقدر كما مر بنا. ولماذا سمي مقدرا؟ لأن هذه الحروف لا تنسب إلى عضو نطق معين، تنتشر في الفم كله منذ أن تمر بالحنجرة وتهتز معها الأوتار الصوتية ثم تخرج ولا يعترضها شيء إلى خارج الفم. والفرق بينها ضم الشفتين في الواو وخفضهما في الياء. وباقي الكلام على مخرج الجوف لا بد أن يؤخر الآن إلى ما بعد إكمال إن شاء الله المخارج، لأنه يدخل في مسألة الخلاف في عدد المخارج، فالقائلون بأنها 16 ألغوا مخرج الجوف وقالوا إن الألف المادية مخرجها هو مخرج الهمزة أقصى الحلق، والواو المادية مخرجها هو مخرج الواو المحققة وهو الشفتان، والياء المادية مخرجها هو مخرج الياء المحققة التي سكونها حي اللينية وهو وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى. فهنا نؤخر إن شاء الله الكلام هذا ونقول إن اختيار ابن الجزري وجماعة من العلم أن الألف يعني مخرجها الجوف ولا تنسب إلى مخرج محقق. وإذا أردنا أن نتصور كيفية النطق بالألف والواو والياء لتكون إن شاء الله مادة تتصور مع كل الحروف الأخرى، نقول إن شاء الله الهواء عندما يسحب بقدرة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وحسن خلقه وصنعه يسحب الهواء من الخارج إلى الداخل عبر الأنف والفم إلى الرئتين، فتمتلئ به الرئتان فيما يعرف بالحويصلات الهوائية أو هذا أمر نسيجي عند هذا علماء التشريح وغيره، ثم بقدرة الله سبحانه وتعالى سخر الحجاب الحاجز هذا الذي يضغط على الرئتين فتنضغطان فتخرجان ما بهما من هواء فيمر عبر القصبة الهوائية الرابطة من الرئتين إلى الحنجرة، ثم يمر بآلة التصويت وهي الأوتار الصوتية الموجودة في وسط الحنجرة بين غضاريف ثلاثة، فإما أن تهتز وإما أن لا تهتز، فإن اهتزتا كان التصويت بالحرف فيكون الحرف مجهورا، وإن لم تهتزا يكون الحرف مهموسا فيمر الصوت. أما في الألف فإنهما والواو والياء يهتزان ثم يمر الصوت دون أن يعترض من عضو نطق معين إلى خارج الفم، هذا هو توصيف مخرج الألف والواو والياء. وأما باقي الحروف فعندما يجتاز الهواء الوترين الصوتيين يعترض بأحد مقاطع أعضاء النطق اللسان أو غيره فيكون التصويت مختلفا عما هو الحال في الألف والواو والياء، فيمكن اعتبار أن الألف هذا هو مادة التصويت بباقي الحروف، فهذا التصور لابد أن نستصحبه في كل الحروف الأخرى إن شاء الله تعالى. قال فألف الجوف وأختاها، قوله أختاها المراد به الياء الساكن المكسور ما قبلها والواو الساكن المضموم ما قبلها. قال وهي أي وهي، هنا هي الواو ليست عطفا على الأول كما توهمه البعض، فالبعض يظن أنه يقول ألف الجوف وأختاها وهي أي وألف الجوف، لا وهي هذا مبتدأ يأتي خبره إن شاء الله تعالى، فهذه واو استئنافية، ألف الجوف وأختاها وهي أي هذه الثلاثة حروف مد أعطاك اسم آخر لها وهي حروف المد للهواء تنتهي، أراد أن يشير إلى أن مخرجها مقدر وليس محققا. وقوله تنتهي إلى الهواء أي لا إلى عضو نطق، لا إلى عضو نطق، وبهذا يعني هو يحقق اختيار 17 مخرجا، لأنه لو نسبها إلى أعضاء نطق معينة لألغى مخرج الجوف ولا كانت المخارج كم 16 مخرجا. قال وهي مبتدأ وخبره حروف مد للهواء تنتهي أي لا تنتهي إلى عضو نطق معين وإنما إلى الهواء، ولذلك بعض العلماء سمى الألف بالألف الهاوي ويهوي وتهوي أختاه في الفم دون أن يعترضها لسان أو شفتان أو غيرهما. الآن كما ذكرنا بارك الله فيكم نسرد المخارج ثم إن شاء الله نعود على تحقيقها بإذن الله. وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم انتقل للمخرج العام الثاني وهو الشيخ الحلق، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. ثم لأقصى الحلق همز هاء، هذا هو المخرج الأول من المخارج الخاصة في المخرج العام الثاني وهو مخرج الحلق، فالمخرج الأول هو الجوف وفيه مخرج خاص واحد يحتوي على كم حرف؟ ثلاثة حروف، حروف العلة أو المد الثلاثة. المخرج الثاني هو الحلق، هذا المخرج العام، وفيه ثلاثة مخارج خاصة، أقصى الحلق ووسطه وأدناه. أقصى الحلق ويخرج منه الهمز والهاء، ثم لأقصى الحلق همز هاء، وسط الحلق هذا مخرج الثاني في المخرج العام الثاني وسط الحلق، ويخرج منه العين والحاء المهملتان، وأدنى الحلق وهو المخرج الثالث من المخرج العام الثاني وهو أدنى الحلق، ويخرج منه الغين والخاء المعجمتان. هنا لابد أن ننبه إلى أن اصطلاح الأقصى والأدنى في المخارج بداية المقاس تكون من خارج الفم من الشفتين، فأقصى الحلق هو الأبعد عن خارج الفم، الأبعد عن خارج الفم، فهو أول الحلق مما يلي الحنجرة، وأدناه يلي ماذا بارك الله فيك؟ الفم، يلي اللها. فالأقصى والأدنى باعتبار إيش؟ الشفتين أو خارج الفم، وليس باعتبار الجوف. واضح شيخ بارك الله فيك؟ أقصى الحلق الآن عند التحقيق هي الحنجرة، الآن عند المتأخرين يقولون الحنجرة، وهذا السلاح معروف حتى عند المتقدمين، لكنهم يعني يطلقون عليها الحلق، ومرادهم بالحلق أقصاه هو موضع الوترين الصوتيين من الحنجرة. فإذا انطبقا انطباقا تاما ومنعا الهواء من الخروج كانت الهمزة، وإذا فتح فتحا تاما وسمح للهواء بالخروج بقوته دون أن تهتز ودون أن تتذبذب كانت الهاء. ولا بد هنا بارك الله فيك من التنبيه إلى أصل آخر مهم جدا، أن موضوع المخارج والصفات إنما تختبر حال إسكان الحرف، وبمعنى أكاديمي أكثر حال تحقيق الحرف، حال تحقيقه، وبمعنى آخر بكلمة أخرى حال قرع الحرف وليس حال القلع منه، وليس حال الذهاب إلى حرف آخر ولا حال تحريكه. فتحقيق الحرف يكون عند إسكانه، المقصود اختبار كل مخرج لابد أن يكون حال إسكان الحرف، حال تحقيق المخرج. فلو جئنا لمخرج اللام وأردت أن تختبره فإنك تقول إل ولا تقول لا، والميم تقول إم ولا تقول ما، وهذا لابد أن يستحضر في المخارج والصفات. وقد رأينا من أساء الفهم فأصبح إيش؟ يأخذ بعض الصفات يختبرها حال الحركة، اختبر صفة الشدة والرخاوة حال الحركة، وجعل الرخوة حركته أطول من الشديد، وهذا ما في شك أنه خطأ لا يمكن أن يعني يتابع عليه، بل الصحيح أن المخارج والصفات تختبر حال تحقيق الحرف. فالهمزة عند تحقيقها وهو أصعب ما يكون، أصعب الحروف هي الهمزة لأنها أبعد الحروف كما ترون، والترتيب الذي اعتمده ابن الجزري رحمه الله تعالى كما هو الحال عند الداني ومكي وغيره اعتمدوا من الأقصى إلى الأدنى وإلى الخارج، فبدأوا بأبعد شيء وهو الحروف العلة الثلاثة، ثم الهمزة لأنها تخرج في مبتدأ الأصوات، تخرج بانطباق الأغشية الصوتية هذه عندما تقفل عن الهواء، فالهواء المندفع من الرئتين يجد الوتران الصوتيان والغشاءان الصوتيان مقفلان تماما فينحصر ويحصل الضغط في الصدر، ولذلك الهمزة من أصعب الحروف لأنها أبعد الحروف والهواء يقفل عندها تماما، حتى إن الداني رحمه الله يقول والهمز فيه كلفة وتعب لأنه حرف شديد صعب، والهمز فيه كلفة وتعب لأنه حرف شديد صعب يخرجه الناطق باجتهاد من صدره وقوة اعتماد، يخرجه الناطق باجتهاد من صدره وقوة اعتماد، لذاك فيه النقل والتسهيل. لماذا الهمز دائم فيه النقل والتسهيل والإسقاط؟ لأنه أصعب حرف. لذاك فيه النقل والتسهيل بالجعل بين والتبديل إلى آخر ما قال في المنبهة. فلعلنا إن شاء الله عندما نكمل مخارج الصفات نعود على الحروف لننظر في مخارجها وصفاتها إن شاء الله تعالى. نكمل. فهذا الهمز ويراعى فيه أن لا يتكلف لأنه صعب أصلا، إنما يأتي به الإنسان وسط بين القوة واللين. ثم الهاء، وهو سبحان الله هذا الآن اجتمع الهمز والهاء في نفس المخرج، وهما أقوى حرف وأصعب حرف وأسهل وأضعف حرف. أصعب حرف وأسهل حرف يجتمعان في مخرج واحد وهو أقصى الحلق، وهو مجتمع الوترين الصوتيين. واضح شيخ بارك الله فيك. وإذا أردت أن تختبر مكان الوترين الصوتيين من حنجرتك وهو أقصى حلقك، فإنك تتحسس، ترفع رأسك ثم تتحسس يعني النتوء في وسط رقبة بلح. نعم، النتوء في وسط رقبتك، هذا هو مجتمع الغضروفين اللذين فيهما الأوتار الصوتية. نعم، الحنجرة ترتبط بعضها تتحرك، يمكنك عند بلع الطعام مثلا وعند النطق وغيره أن تحركها. فهذا بارك الله فيك المخرج الأول من المخارج الخاصة في المخرج العام الثاني وهو الحلق. ثم وسط الحلق ثم أدناه. وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، ويخرجان بانضغاط في وسط الحلق. وسط الحلق هذا أدنى من أقصاه، يعني أقرب قليلا وأدنى قليلا وأرفع قليلا من الحنجرة، من ملتقى الوترين الصوتيين، ويتوسط المسافة تقريبا بين الحنجرة إلى اللها، لأن أدنى الحلق هو اللها، هو اللها هو آخر الحنك الأعلى وجذر اللسان من الداخل، هذا هو أدنى الحلق، ووسطه بين أدناه وأقصاه، ويحدث بارك الله فيك بانضغاط نسبي وليس قفلا تاما في مخرج العين والحاء. فإذا انضغط الحلق ومر الهواء مجهورا أي باهتزاز الأوتار الصوتية، فوجد الحلق منضغطا من وسطه تصنع العين، إع وهمز وصل جئ به مكسورة وسكن الحرف تكون خبيرة. يقولون إنك إذا أردت أن تختبر المخرج تأتي بهمزة وصل مكسورة وتسكن الحرف، إع وهمز وصل جئ به مكسورة وسكن الحرف تكون خبيرة، إع هكذا إع إع، ستشعر بانضغاط وسط الحلق وضابطه في مسافة بين أقصى الحلق وهو مجمع الوترين الصوتيين إلى أدناه وهو آخر وأقصى اللها وجذر اللسان، فبين هذا وذاك يكون هذا الانضغاط. وينبغي أن يكون، أشوف يا شيخ الفرق بين العين والحاء، أن العين عندما يمر الهواء بهذا الانضغاط يمر الهواء وقد اهتزت معه الأوتار الصوتية، هواء معه اهتزاز الأوتار الصوتية، معه تصويت، ثم تنضغط هذا المكان من الحلق ليخرج العين. فإذا انضغط هذا المكان ومر به الهواء ولم يكن الهواء مجهورا، أي أن الهواء قد مر ولم تهتز معه الوتران الصوتيان، كان الحاء إح يع إح. فالفرق بين الحاء والعين اهتزاز الأوتار الصوتية، الجهر، فإن كان الهواء مجهورا كان العين وإلا كان الحاء. ولذلك إنسان لابد أن إيش يأتينا شرف التنبيهات بعد ذلك في صفات العين والحاء ما يبين مقدار انضغاطه، فالذي يسرف في انضغاطه يقترب من الهمزة يعملون يقول يعم، والذي يفرط ولا يأتي بانضغاطه بشكل صحيح ولا يبالي يخرج قريب من الألف يعملون يعمل، وهذا إيش ماذا فعل؟ لم يضغطه انضغاط مناسب. فالصحيح أن يكون بين هذا وذاك، وتجد إن شاء الله تعالى أن دائما كل الحروف ميزانها الوسط، الوسط خير الأمور الوسط، حب التنائي غلط. وفي هذا الباب يقول العلماء الشيخ معظم الكثير جدا من المؤلفين والكاتبين في هذا الباب من الأولين خاصة يذكرون كلمة الميزان وزن ابتداء من الداني، زنة بزينة المحقق بالهمز يعني كما قاله في المنبه وغيره، وكذلك كثير من العلم حتى بعض المتأخرين منهم يذكرون إيش أن الحرف له ميزان، كما قال السخاوي رحمه الله تعالى في منظومته يا من يروم تلاوة القرآن، يقول: للحرف ميزان فلا تك طاغية فيه ولا تك مخسر الميزان. للحرف ميزان فلا تك طاغية فيه ولا تك مخسر الميزان. والآخر يقول: للحرف ميزان سيأتي لاحقا فلا تطغى فيه ولا تخسر اعدلي. وكثير جدا هذه المقالة يا شيخ، وفقني الله تعالى لاستقراء بعضها، تجاوزت 5 و6 من عند الأولين، كلهم يشترطون أن الحرف لا بد أن يكون وسطا بين إفراط وتفريط، وكذلك الحاء، ثم أدنى الحلق ويخرج منه الغين والخاء. وذكرنا بارك الله فيك أن أدنى الحلق هو آخر الحنك الأعلى جدا مع ما يقابله من جذر اللسان، وهذه المسألة مهمة جدا لا بد معرفتها. أطلق الأولون الحلق إطلاقا يعني عاما يريدون به هذه المسافة من اللها إلى الحنجرة، واستحدث بعض المتأخرين خلافا، استحدث أقول وأعني ما أقول استحدثه، فهذا الخلاف أداهم إلى هل الخاء والغين لسانية أو حلقية، هل يقال أدنى الحلق أو يقال أقصى اللسان، لأن عند الاختبار بارك الله فيك ستجد أن هناك تأثرا يسيرا للسان بالغين والخاء، فيقال هذا شيخ لا ينبغي الإنسان ينظر له منظار الشمولية ومنظار عدم الإسراف في التدقيق في هذه المسألة. فهم يقولون الحلق بارك الله فيك ومرادهم هذا ما ذكرته لكم ألا، فربما تأثر اللسان بأقصى الحلق لأنه بارك الله فيك من الداخل عضو واحد، من الخلف عضو واحد، آخر الحلق بارك الله فيك من الداخل يمتد إلى الحنك الأعلى. إذا تتبعت الحلق من الداخل ستمر وترتفع إلى أن تبلغ التجويف الأنفي الذي يفضي إلى الخيشوم وهو فراغ الأنف، ثم بعده تدخل على الحنك الأعلى الجزء الرطب منه وهو اللها، ثم الجزء الصلب منه وهو مقدم الحنك الأعلى، ثم الأسنان، فهو عضو واحد. فلم يحدد الأولون بارك الله فيك مسافة دقيقة للمسألة، فقالوا الحلق ومرادهم إيش بارك الله فيك من الحنجرة إلى اللها. ومعلوم يكاد يكون بإجماع أن الغين أبعد من القاف، فالغين أبعد من القاف، القاف أقصى الحنك والغين أدنى الحلق بارك الله فيك. لكن كما ذكرت لك البعض يدق في هذه المسألة ويقول يعني هل الغين والقاف من مكان واحد أو لا، الغين والخاء أبعد من القاف ونسبتها كما ذكر الأولون إلى الحلق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.